الشيخ المشهد الخامس وهو شهود المنة، فبين أن المنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لأن بعض الناس يظنون أن الإيمان مسألة فلسفية، مسألة رياضية، اقتنع بالدليل خلاص يقتنع بوجود الله، واقتنع بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، واقتنع بأن هناك عالم غيب، واقتنع بأن القرآن من عند الله. ممكن بعد كل ده لا يؤمن، لأن الإيمان لابد أن يكون محببا إلى القلب. من الذي؟ القضية مش قضية فلسفية، قضية معرفية بحتة. لا، لابد من أن يكون مع المعرفة بصدق النبي. طب ما هو إبليس عليه لعائن الله يعرف كل هذه الأمور، ويعلم أن القرآن من عند الله، ويعلم أن الرسول من عند الله، ويعلم أن هناك جنة ونار، وشاف الجنة بعينيه، مش كده ولا؟ ورأى عالم الغيب الذي بالنسبة لنا نحن غيب، هو رآه، مش كده ولا لأ؟ ورأى آدم وهو يخلق. إذا معنى ذلك أن إبليس عنده معرفة، ولذلك كان الإيمان ليس هو المعرفة فقط ولا التصديق فقط، بل معاه إيه؟ أهم شيء معاه إيه؟ أعمال القلوب. لازم يكون معاه أعمال القلوب، دي أهم شيء. وزي قال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعض الناس كره إليه الإيمان وحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان، وإذا قال: أولئك هم الراشدون. من هم الراشدون؟ الذين حبب إليهم الإيمان. ومن وحبب؟ من الفاعل؟ قالها صراحة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال: وهذا المشهد من أعظم المشاهد، مشهد مطالعة منة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. أرأيتم لماذا علماؤنا يكثرون من الكلام في التوحيد؟ التوحيد هو لب اللباب، هو أصل الأصول. التوحيد لو الإنسان درس التوحيد دراسة قوية كل هذا يفيض، لأن الإيمان الأصل والتوحيد الأصل. يفيض عليك رب العالمين سبحانه وتعالى من أنوار التوحيد، فيأتي الخشوع ويأتي الخضوع ويأتي مشاهدته من الله عز وجل. فقال: وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفي من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته. لا تعجب بعمل ولا تراه. لماذا لا تعجب به ولا تراه؟ لأنه ليس من كدك. الصلاة، أنا مصلي الآن، أنا خاشع، من الذي جعلني خاشعا؟ رب العالمين. من الذي جعلني عابدا؟ رب العالمين. من الذي جعلني عابد؟ فتتضاءل نفسك إلى أن تختفي ولا ترى إلا ماذا؟ منة رب العالمين سبحانه وتعالى. يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، لا ترى لنفسك أي مكان على الإطلاق. فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به، اسم فاعل من المن، الموفق له، الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤية نفسه. يشغلك شهود منة الله تعالى ورؤية منة الله تعالى ونعمته عن أن ترى نفسك، فتتلاشى نفسك. قال: عن رؤية نفسي والإعجاب بعملي، وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه، فيرفع من قلبه، العمل يرفع من قلبك فلا يعجب به، ومن لساني فلا يمن به ولا يستكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع. لكن العمل غير المرفوع تجد نفسك كل ما تقعد مع حد تعرف انا عملت ايه؟ انا الفت كتاب، انا شرحت كذا، انا عملت كذا. لان العمل لم يرفع لله، العمل لم يرفع لله، فاصبح على لسانك تتكثر به وتستكثر به. ولذلك رب العالمين يقول ولا تمنن تستكثر، واضح؟ فيقول فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يستكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع، المرفوع عند الله. ومن فوائده أن يضيف الحمد على وليه ومستحقه. أنت لست أهلا للحمد، ولست مستحقا، ولست وليا لهذا الحمد، بل ولي هذه النعمة والذي يستحق الحمد. قال ومن فوائده أن يضيف الحمد على وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يده. وهذا من كمال التوحيد. فلا يستقر قلبه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. فلا يستقر قلبه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده. وأنا أعرف رجلا في هذا الزمان خبرته عن قرب ورأيت فيه أمثال هذه الأمور، ولكن لا أحب أن أتحدث يعني عنه. فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، إذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. ولذلك كان بعض السلف يقول أنا جنتي وبستاني في قلبي أينما رحت فهي معي، جنتي. ولذلك قال أيضا، قال أيضا رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول في الجنة، في الدنيا جنة من لم يذقها لا يدخل، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة رؤية نعيم الله عز وجل والتلذذ بطاعة الله عز وجل في الدنيا. والبعض يقول من السلف إننا في نعمة لو علمها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، نعمة الإحساس. ولذلك قلنا إن أعظم الحب الذي يجعل الإنسان يأنس بالله سبحانه وتعالى هو الأنس به وحده لا شريك له. قال وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا. ما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. المشهد السادس بعد رؤية منة الله تعالى ومشاهدة نعمة الله ومنته رؤية التقصير، وهو أن العبد. ولذلك في الدعاء أو سيد الاستغفار تقول اللهم أنت ربي، الربوبية، اللهم أنت رب، لا إله إلا أنت، توحيد الألوهية، توسل بالربوبية ثم بالألوهية، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، هو الخالق وأنت العبد. العلاقة بينك وبين خالق وعبد، وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، مقيدة. أعوذ بك من شر ما صنعت، حينما تتذكر أعمالك أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. فيورث ذلك مشاهدة منة الله تعالى، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي. فيورث كذلك مشاهدة التقصير وعيب نفسك، فتكون بين الرجاء وبين الخوف. ولذلك قدم بهذا، ثم بعد ذلك قال فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المشهد السادس رؤية التقصير، وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعة غاية الوسع فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم. والذي ينبغي أن يقابله به من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير، مهما لو بذلت كل ما في وسعك ففي النهاية أنت مقصر. ينبغي عليك أن تقابل نعم الله من الطاعة والعبودية بما أكثر من ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق بهما. يبقى بالنسبة للنعم أنت مقصر في شكر النعم ولو عبدت آلاف السنين. ثم عظمة الله وجلال الله يستحقان ويقتضيان من العبودية ما يليق بهما، وأن للإنسان الضعيف أن يأتي بهذا. قال: وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يعرف لربه في عبوديته حقا ولا قريبا من حقه علم تقصيره وتفريطه. إذا علمت أنك كان مطلوبا منك في العبودية أكثر من ذلك الكثير وأنك لم توفي ذلك حق، إذا تعلم أنك مقصر وأنك مفرط. قال: علم تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية يغفر لك العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. يعني العبودية التي قمت بها من صلاة وصيام وزكاة وحج هذه العبودية ناقصة غير كاملة فيها تقصير، فأنت إلى أن تغفر لك هذه العبودية والتقصير فيها أنت محتاج إلى أن يغفر لك أكثر من احتياجك إلى أن تطلب عليها ثوابا، لأن كيف تطلب ثوابا على شيء ناقص؟ ولذلك ما أوتينا إلا من إيه؟ أو ما دخلنا إلا من باب الإيه؟ الفقر، إلا من باب الفقر الكامل والاحتياج. ولذلك كان أمل العلماء أن يعفو الله عز وجل عنهم، ولذلك جاء في الدعاء المأثور في ليلة القدر تسأل السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر إذا قدرت لها بما أدعو، انتظرت أن يقول لها اطلبي كذا، قالت قال لها قولي اللهم إنك إيه؟ عفو تحب العفو فاعف عنه. يعني بعد كل الطاعة والعبادة اللي انت بسم الله ما شاء الله شايف نفسك انت بقى طول رمضان بتعبد، في الاخر بتطلب من ربك ايه؟ العفو، ان يعفو عنك. اذا انت مقصر، واضح؟ قال: وهو لو وفاها حقها، لو وفى العبادة حقها لكانت مستحقة عليه، حتى لو اديت العبادة كما ينبغي مع انك مقصر، لو اديتها حق العبادة لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية. ده واجب عليك. وانت لما انت مثلا الرجل اخذت 100 جنيه في انك تعمل عمل، عملت العمل بعد ما خدت 100 جنيه اجي اقول لك متشكر؟ ما مش من حقك تقول لي متشكر. ليه؟ انت نفذت الواجب عليك، والانسان اللي ياتي بالواجب عليه لا يشكر. يعني موظف ادى الواجب اللي عليه لا يشكر، يشكر على ايه؟ يشكر لو تفضل بشيء زائد عن الواجب الذي عليه. فقال: وهو لو وفاها حقها لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية، فإن خدمة العبد وعمله لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فإذا طلب منه الأجرة على عملي وخدمتي لعده الناس أحمق أخرق، هذا وليس هو عبده ومملوكه على الحقيقة، ده بالنسبة للبشر، بل هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعمله وخدمته مستحق عليه، عمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا أسابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد. ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال أنس بن مالك، اسمع كلام أنس في نهاية الحديث: يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، أو يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، دواوين كتب يعني، ديوان حسنات وديوان سيئات وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. ديوان الحسنات وديوان السيئات وديوان النعم. النعم محتاجة إيه؟ شكر. فيقول الرب سبحانه لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. فيقوم أصغرها فيستنفد حسناته. أصغر نعمة تأخذ كل حسناتك، ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. النعمة ما أخذتش، ما خدتش حقها. يا رب ما أداني وما ما أداني مقدار الشكر الذي ينبغي أن تشكر يا ربي على هذه النعمة. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمة، يقول له النعم دي وهبة من عندي، هبة لا أريد عليها شكرا، وغفر سيئاتي وضاعف حسناتي. ما هذا العفو وما هذا الجمال! ولذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال وهذا من أدل الدلالات على كمال علم الصحابة بعد أن ذكر كلام أنس. هذا من أدل الدلالات على كمال علم الصحابة بربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلموا الأمة بنبيهم وشفقته ودينه. فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فصل الأخير صفحة بيختم بها الشيخ، قال وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، نية صحيحة، وقوة غالبة تقارنها رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما ينتج من ينتج إلا منها، وما تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله المستعان، عليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا. إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وتمت الرسالة بمن الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.